باب في النصيحة. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى إخبارا عن نوح صلى الله عليه وسلم: وأنصح لكم وعن هود وأنا لكم ناصح أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النصيحة. النصيحة هي بذل النصح للغير، والنصح معناه أن الشخص يحب لأخيه الخير ويدعوه إليه ويبينه له ويراقبه فيه. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، فقال: الدين النصيحة 3 مرات. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وضد النصيحة المكر والغش والخيانة والخديعة. ثم صدر المؤلف هذا الباب ب3 آيات. الآية الأولى قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وإذا ثبتت هذه الجملة في المؤمنين فإنه أي إذا تحققوا واتصفوا بها فإنهم لا بد أن تكون هذه الأخوة مثمرة للنصيحة. والواجب على المؤمنين أن يكونوا كما قال الله عز وجل، أن يكونوا إخوة. إنما المؤمنون إخوة، وهم إخوة في الدين. والأخوة في الدين أقوى من الأخوة في النسب، بل إن الأخوة في النسب مع عدم الدين ليست بشيء. ولهذا قال الله عز وجل لنوح لما قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال الله تعالى: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. أما المؤمنون فإنهم وإن تباعدت أقطارهم وتباينت لغاتهم فإنهم إخوة مهما كان. والأخ لا بد أن يكون ناصحا لأخيه، مبديا له الخير، مبينا ذلك له، داعيا له. أما الآية الثانية فهي قول نوح وهو أول الرسل: وأنصح لكم، يقوله لقومه حين دعاهم إلى الله عز وجل، قال لهم: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. يعني لست بغاش لكم ولا خادع ولا غادر، ولكني ناصح. وقال عن هود: وأنا لكم ناصح أمين. فعلى كل حال يجب على المرء أن يكون لإخوانه ناصحا، مبديا لهم الخير، داعيا لهم إليه، حتى يحقق بذلك الأخوة الإيمانية. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذه المسألة في الأحاديث التالية. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. بسم الله الرحيم. قال رحمه الله تعالى فيما ذكره من الأحاديث في باب وجوب النصيحة عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هذه 3 أشياء: حق محض لله، وحق للآدمي محض، وحق مشترك. أما الحق المحض لله فهو قوله إقام الصلاة. ومعنى إقام الصلاة أن يأتي بها الإنسان مستقيمة على الوجه المطلوب، فيحافظ عليها في أوقاتها، ويقوم بأركانها وواجباتها وشروطها، ويتمم ذلك بمستحباتها. ومن هذا بالنسبة للرجال إقامة الصلاة في الجماعة، في المساجد مع الجماعة، فإن هذا من إقامة الصلاة. ومن تخلف عن الجماعة بلا عذر فهو آثم، بل هو عند بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا صلى بدون عذر مع غير الجماعة فصلاته باطلة مردودة عليه لا تقبل منه. ولكن الجمهور وهو الصحيح أنها تصح مع الإثم، هذا هو الصحيح، أن من ترك صلاة الجماعة بلا عذر فصلاته صحيحة لكنه آثم، هذا هو القول الراجح وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو الذي عليه جمهور من قال وهو الذي عليه جمهور من قالوا بوجوب صلاة الجماعة. ومن إقامة الجماعة إقامة الصلاة الخشوع فيها، والخشوع حضور القلب وتأمله لما يقوله المصلي وما يفعله، وهو أمر مهم لأن الصلاة بلا خشوع كالجسد بلا روح. إذا صليت وقلبك يجول في كل وادي فإنك تصلي حركات بدنية فقط، فإذا كان قلبك حاضرا تشعر بأنك بين يدي الله عز وجل تناجيه بكلامه وتتقرب إليه بذكره ودعائه، فهذا هو لب الصلاة وروحها. وأما قوله إيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة يعني إعطاءها لمستحقها، وهذه جامعة بين حق الله وحق العباد. أما كونها حقا لله فلأن الله فرض على عباده الزكاة وجعلها من أركان الإسلام، وأما كونها حقا للآدمي فلما فيها من قضاء حوائج المعتازين والمحموجين وغير ذلك من المصالح المعلومة في معرفة أهل الزكاة. وأما قولها النصح لكل مسلم فهذا الشاهد من الحديث للباب، أي ينصح لكل مسلم قريب أو بعيد، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى. وكيفية النصح لكل مسلم ما ذكره في حديث أنس بعده: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه النصيحة، أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك، بحيث يسرك ما يسرهم ويسوءك ما يسوءهم، وتعاملهم بما تحب أن يعاملوك به. والباب هذا واسع كبير جدا. فنفى النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان عمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه في كل شيء. ونفي الإيمان قال العلماء المراد به نفي الإيمان الكامل، يعني لا يكمل إيمانك حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وليس المراد انتفاء الإيمان بالكلية. ويذكر أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه حين بايع النبي عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم أنه اشترى فرسا من شخص بدراهم، فلما اشتراه أظنه بمائتي درهم اشتراه وذهب به وجد أنه يساوي أكثر، فرجع إلى البائع وقال له إن فرسك يساوي أكثر، فأعطاه ما يرى أنها قيمته ثم انصرف وجرب الفرس فإذا هو يساوي أكثر مما أعطاه أخيرا، فرجع إليه فقال له إن فرسك يساوي أكثر، فأعطاه ما يرى أنها قيمته. وكذلك مرة ثالثة حتى بلغ من 200 درهم إلى 800 درهم، لأنه بايع رسول صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وإذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على شيء لا يختص به فهو عام لجميع الناس، كل الناس مبايعون الرسول عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم، بل على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والمبايعة هنا بمعنى المعاهدة، لأن المبايعة تطلق على البيع والشراء وتطلق على المعاهدة، كما قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وسميت المبايعة لأن كل من المتبايعين يمد باعه إلى الآخر، يعني يده، من أجل أن يمسك بيده ويقول بايعتك على كذا وكذا وكذا. والله موفق.